وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة فكان كاد وعسى لكن نذر، غير مضارع لهذين خبر. قال: أفعال المقاربة، وهذا هو الناسخ الثالث الذي نتناوله من نواسخ الابتداء. رأينا كان وأخواته، ثم ما ولا ولنت وإن المشبهات بليس، وحان الوقت لنتدارس أفعال المقاربة. وقوله أفعال المقاربة تسمية كما يقولون لكل اسم من جزء، تسمية الكل من جزء. وقلت لأنهم يقولون كذا لأن ألا تدخل على كل، يقولون الكل، فنحن نعبر بتعبيرهم حتى نوصل هذا المعنى، وإلا فيقال إنهم يسمون هذه الأفعال 11 فعلا يسمونها بجزء من أجزائها، وهذا وارد في كلام عام أنهم يطلقون على كل لفظ جزء. تسمع مثلا في الأحاديث الكثيرة يقولون صلى بالحمد أو صلى بالحمد لله، هو في حق الغالب يصلي بالحمد لله، صلى بالفاتحة كلها معروفة، هذا معروف، يعني أن الإنسان يطلق الشيء الجزء ثم هو ولكنه يريد الكل. ومنه فتحرير رقبة مؤمنة، مقصود تحرير عبد كامل في الرقبة والسلامة. لماذا نقول هذا؟ لأنه كان الأولى أن يقول كاد وأخواته، الأولى تسميتها كاد وأخواتها ليشمل ثلاث أنواع من الأفعال، ثلاث أنواع: أفعال المقاربة، ثم أفعال الرجاء، ثم أفعال الشروط. لكنه إذا قال أفعال المقاربة لا تدخل إلا ثلاث أفعال: كاد وكرم وأوشى. ثم إذا المقصود هنا أن يقول كاد وأخواته كما سيأتي معنا بعدين، ظن وأخواته، ما قالش باب أفعال القلوب، وإنما قال باب ظن وأخواته، إنه قال أفعال القلوب تخرج أفعال تسير، أفعال تسير 7 وأفعال القلوب 14. وكان يقول وغير أفعال القلوب لا تخرج أفعال تسير، إنما قال ظن وأخواته أي أخواته في العمل، أخواتها في العمل بمعنى تنصب مفعولين أصلهم مبتدا وخبر، فأفهم أن دخلت أفعال تسير معه. هنا لا، إذن الأولى أن يقال كاد وأخواتها. خلينا من الحواشي إن شاء الله. لا تسمية. شوف الحواشي خطاب فيه. ذو الأصل. تبعنا. وين رأى؟ أولى أن يقول كذا. أولى أن يقول كذا وأخواته. نعم. مش قال الخضار؟ قال لأن لم يقول كذا وأخواته، قال لأنه لا يوجد دليل على أنهم على أن كذا. سنأتي الدليل. سنأتي بالدليل على أنهم على الحكومة حق. يقول عسى وأخواته، يقول عسى وأخواته، مفهوم؟ علاش يقول أفعال المقاربة؟ يعني هذا هذا الاستدلال، من قالوا كذا وأخواته لأنه ليس هناك دليل كذا، ما قالوش من قالوا أفعال المقاربة ليس ابن الجلب كان اليوم الباب سأل ما قلت أفعال رجل ما قلت أفعال شورى ترجيح أفعال مقاربة الذكر نرجع مال الآن إلى داخل أفعال مقاربة سيبوا كان وكان ما هو شك أكثر استعمالا كاد تتصرف كاد يكاد قوم وتستعمل في حتى أنه لما أثبتوا توسع في استعمالها سنرى لأن هناك مسألة توسع في كذا ولم يتوسع في غيره فهو لما اختار أفعال مقاربة فيختار أشهر أفعالها ويقولون هكذا وإلا هذا القول الجامع ليس هناك دليل على أن كذا يوم البر فيقال له قل أفعال رجع قل أفعال الشرع قل أفعال مقاربة كان وأخواتها يشمل الجامع أي أخواتها في العمل أخواتها في العمل والعسى وأخواتها أي عسى أخواتها في العمل لكن لا يستطيعون أن يقولوا عسى إن عسى ستأتي معنا في إن أخواتها تأتي حرف الناس ما تعرفش تتكلم على عسى أخواتها في العمل النص ولا في العمل تعرف الطب فهم ما يقدرش يقولوا عسى أخواتها لما مش يقول لك خاربة أكثر نذورا يعني ربما كثير من الناس يسمع بكاربة لأول مرة كاربة أخوات كان لا فهم فكاد اختراروها كان وأخوش أفضل هذا أولا وثانيا نرجع إلى النتيجة التي من ورائها ناقشنا التسمية فنقول إن أفعال هذا الباب ثلاث أنواع أفعال هذا الباب أحد عشر فعلا أحد عشر فعلا وهي على ثلاثة أنواع 11 فعل على ثلاثة أنواع ثلاثة للمقاربة وهي كاد وأوشك وكرم كاد وأوشك وكرم ثلاثة من أفعال الرجاء وهي عسى وحرى وخلولق هم عندنا ستة وعندنا خمسة أفعال يسمى أفعال الشروع سنشرح كل واحدة أفعال الشروع وهي قلنا خمسة عندك طافقة وجعل وأخذ وعلق وأنشأ هذه كلها ابن مالك رحمه الله ذكرها لكن نرجع الآن إلى التفصيل أما أفعال المقاربة الثلاثة كاد وكرب وأوشك فهي تدل على قرب اتصاف الاسم بالخبر قرب اتصاف الاسم بالخبر فإذا قلت يكاد زيتها يضيء بمعنى أنه يقرب أو قرب أن يتصف الزيت بالإضاءة وإذا قلت يكاد البرق يخطف أبصاره بمعنى أنه يكاد الاسم كسور البرق يتصف بالخبر اللي هو خطف الأبصار هما قرب هل يعني أنه وقع؟ كاد أن يقع قرب أن يتصف أفعال الرجاء الثلاثة عسى وحرى وخلولق هذه تدل على رجاء اتصاف الاسم بالخبر أو نقول على توقع اتصاف الاسم بالخبر على توقع اتصاف الاسم بالخبر غلبوا تسمية الرجاء ما قالوش توقع لأن الأكثر أن تستعمل في المحبوب تمني انتظار شيء محبوب وإلا تستعمل أيضا تستعمل في انتظار شيء مكروه فيكون إشفاقا فالذي يريد أن يجمع الإشفاق والرجاء يقول التوقع الذي يريد أن يغلب الرجاء على الإشفاق يسميها أفعال الرجاء لكن هذه أكثر يسموها أفعال الرجاء أكثر حتى بالعكس شاع لدى الناس لما يقول لك لعل أخت عسى يقول تدل على الرجاء تدل على الرجاء هذا هو الأكثر أما أفعال الشروع ذكرنا منها خمسة وفي الحقيقة كثيرة يعني الإنسان لو رجع إلى المعاجم لوجد أكثر من خمسة فسيجد مثلا منها بدأ سيجد انبرى برا بمعنى يخرج ماذا؟ برا بمعنى شرع، بمعنى انشا، بمعنى طفق. طفقا يخصفان عليهما اي شرعا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذه مش تدل على الشروع في اتصاف الاسم بالخبر، تدل على الشروع في اتصاف الاسم بالخبر، جعل الرجل يقول كذا اي شرع في الاتصاف بالقول كذا، بالقول كذا. احد عشر فعلا وان كان في افعال الرجل الشروع كبير ما لدي شيء يمكن ضبطه. هذه مدخل الى دراسه كاد واخاد، كاد واخاد. هذه الافعال السؤال الذي يطرح هو المبحث الثاني بعد ما تناقشنا التسميه وتعداد هذه الافعال، لماذا لم تذكر مع كان واخاد ما دام ان تعمل أعمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، كان وأخواته ترفع الاسم وتنصب الخبر، كان وأخواته ترفع الاسم وتنصب. لماذا لم يذكرها وهي أفعال؟ هربتنا من ما قلت ما لا نذكرها مع كان وأخواته لأنها حروف. ما هي جت كان وأخواته فهي أفعال، لماذا لم تذكرها مع كان وتجعلون مجموع الأفعال 24 فعل؟ كان وأخواته 13 فعل، كادوا أخواته 11 14. الجواب هو مهم. إنما تقول إنما لم يذكر العلماء كادوا أخواته مع كان وأخواته لأن يشترط في خبرها شروط، يشترط في خبرها شروط. شروط خبر كان وأخواته. هذا الشرط الأساس، هناك شرط أساس، أن يكون خبرها جملة فعلية، أن يكون خبرها جملة فعلية. يعني ليس جملة اسمية، من باب أولى ليس اسما مفردا ولا جارا ومجرورا. هذا ما تصلح لسانك، تصلح لسانك. مثلا الإنسان يجي جعل وهي من أفعال شروع، تقول أنت جعل وجعل الولد في البكاء، ها؟ وشرع الولد في البكاء. اختار إما شرع تجعلها فعل تام وليس فعلا ناقصة، شرع في البكاء جار مجرور متعلق بشرع. أما لو أنت تعتقد استعمالها فعلا ناقصة تقول في البكاء خطأ، لأنه شرع وهي ناقصة لا تنصب إلا خبرا هو جملة فعلية. إذا لا يكون اسما مفردا ولا جارا ومجرورا ولا جملة اسمية. ومن الشاب ما ذكر من مجيء خبري كاد وأخواته اسما مفردا كقول هذا الذي يضرب بالقوس معروف تأبط شرا، تأبط شرا ثابت. ماذا يقول؟ يقول فأبت إلى فهم وما كدت آيبا، فأبت إلى فهم وما كدت آيبا. هذا شطر بيت الله. ما معنى أبت؟ أنا عدت إلى فهم لقبيلة قبيلته فهم، مش فهمت فهم. فأبت إلى فهم وما كدت آيبا. طبعا هذا تأبط صنع كان دائما مطارد وين يروح يطالبونه. لماذا؟ في كثرة أفعاله التي كان يباشرها. تعرفوا أنه كان من الصعاليك هو جمع معروفه، فلقيه مرة قوم يريدون استذكابه، يريدون التخلص منه، ففر منهم بأعجوبة. طبعا يحكى أنه فر إلى جبل صخري، ولكي يفر منهم يعني ألقى معه العسل على الصخور وانزلق عليه، هكذا يروى. فقال: فأبت إلى فهم، إلى قبيلة، وما كدت آيبا. يعني كدت أن لا أعود وأن لا أنجو. المهم، وما كدت آيبا، يمكن أن يستدل بهذا البيت على أنه يمكن للخبر بتاع كاد رفض أن يكون اسمه فرد. قالوا لا، هذا شاذ. وشيباوي رحمه الله تعالى ينقل عنه أنه قال: إنما جاء هذا البيت شاذا ليدل على الأصول. هو هذا كلام، كنا نظن أن هذا الكلام العلماء المتأخرين، هذا الكلام شيباوي يقول: إنما جاء البيت هذا شاذا ليدل على الأصول. ماذا يدل على الأصول؟ يدل لك على أن كاد تعمل عمل كان، وإلى أين الدليل على أن تعمل عمل كان؟ لماذا ما نقولش كاد زيد يقوم؟ جملة في محل نصب حال، هنا بكم باللي في محل نصب خبر. لماذا لا تجعلوا أصلا في محل نصب؟ لماذا أصلا تجعلوها في محل نصب؟ ماذا لا تجعلوها في محرف أو غير ذلك؟ فهذا وما كنت أيضا شاذ يدلك على الأصل. كذلك هناك أبيات يأتي فيها الخبر تأكد أخوات جملة اسمية، كذلك هو شاذ. إذا لابد أن يكون هذا جملة فعلية وفعلها مضارع، لابد أن يكون فعلها مضارع. لابد أن يكون فعلها مضارع. طبعا وينشد، تأتي بعض الأبيات فيها نجيء خبر كاد أخاك مثلا فعلا ماضيا، ويأتون بأثر ابن عباس: وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله. أين الشاهد؟ أرسل فرود يرسل، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسوله، بل أرسل رسولا. يكون هذا بعض الشذوذ يأتي في بعض الناس. تعش نفسك لما تأتي بهذه الأفعال، تأتي بفعل مضارع، فعل مضارع. الشرط الثالث هو مهم، وهذا في الحقيقة لحن خفي يقع فيه كثير من الناس، هو أن هذه الأفعال المضارعة ترفع ضميرا يعود على الاسم، فاعلها يكون ضمير يعود على الاسم. قم تقول: كاد زيد يقوم. شكون يقوم؟ زيد. وجعل الولد يبكي. شكون الولد؟ هو نفسه. اما باش يجي انسان مثلا يقول: كاد زيد يذهب ابوه، خطا. كاد زيد ينقطع ثوبه، اسمعها عادية عادية. طب بالعكس، شوف الفصاحة. ليه؟ ماشي، أي خطأ، أي خطأ. كاد زيد يقع ولده، خطأ. مش لازم نقول كاد زيد يقع. إذن هذه الأفعال هذه لازم ترفع فاعلا، هو ضمير مستتر يعود على اسم، على الاسم. يعني بمعنى اصطلاح النحوي، لابد ان ترفع سببيا، لابد ان ترفع ضمير، لا ترفع سببي. ترفع سببي فضلا انك ترفع اجنبي، لا تشفع عليه. مثلا شوف سببي فهمتها، مثلا كاد زيد يقوم ابوه، هذا سببي. ايش عرفوا لي سببي؟ مش معنى السبب، السبب هو الحبل، السبب هو الحبل في اللغة. هذا راه مرتبط بزيد بطريق ماذا؟ ضمير. لأن هذا سببي لزيد، سببي أنه يرجع إليه. هذا خطأ لله. كاد زيد يقوم، لا ترفع سببيا، إنما لابد أن ترفع ضميرا يعود على على النصف. قل كاد زيد يقوم إلا عاسى. عاسى وحدة يمكن أن ترفع سببين. عسى وحدها يمكن أن ترفع سببين. تقول الشرط الثالث فعل مضارع وأن ترفع ضميرا يعود على الاسم. إلا عسى يمكن أن ترفع إلا عسى فيمكنها أن ترفع ماذا؟ نعم لا سببية. شوف تكتب في الشرط الثالث لابد هذه الأفعال أن ترفع ماذا؟ ضميرا يعود على الاسم. إلا عسى فيمكنها أن ترفع سببية. فهم المخالفة أخرى لا ترفع سببية لا ترفع سببين. باب أولى لا ترفع الاسم. صح خلاص الشروط. ما زال شرط رابع أن يقترن الفعل بأن المصدرية إن كانت الأفعال تبدأ إن كانت الأفعال تقترن أن يقترن الفعل بأن مصدرية وجوبا وجوبا إن كان الفعل ما هو إن كان الفعل عسى جاء فعل عسى أو شطر لا تجوز ما أفعل شرط تفضل حرام لولا عسى يجب لا يجب ما عسى إذا كان الفعل عسى حرام أخلو لغ وجوبا مع حرام أخلو لغ أن يقترن الفعل مع الفعل أن يقترن الفعل بأن المصدرية إذا كان الفعل حرام أخلو لغة لبنى فهم المخالفات يقول أنا يجب مع حارة أخلو لغة مع غيرها لا يجب لا لازم نوضح من قد يمنع مع بعض ومع عسى وأوشك يستحسن مش هو اللي يستحسن اقترانها بقى ومع كان وكرم يستحسن تركها ومع افعال الشروع تمتنعها مش هذا من الحكم اربعه احكام نقدر نقول الوجوب والندم والكراهه والحرمه ايش الاباحه الوجوب والندم والكراهه والحرمه تجب مع حرام وخلو لغة تندب مع عسى وأوشى أمر معه تكره مع كاد وكرم خمسة قلتنا خمس أفعال الشروع تمتنع مع أفعال الشروع ذلك واضح لأن أفعال الشروع تدل على الحال وأن تدل على الاستقبال فكيف يمكن الجمع بين الضدين فهم هذا هو التعليل الذي يجعلهم يرفضون أن تقترن أفعال الشروع بها. أفعال الشروع تدل على شرعة الآن وأن تدل على استقبال كيف يمكن أن تكون صح. هل توفرت الشروط لقوله عز وجل فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة توفر مع القرآن أعرف طفقا أنا أجزم أنك لا تسمع نفسك كيف تسمع غيرك كيف قاعد كاتب طافقا يخصفان عليهما ورق الجن. طفقا خمس طفقا خمسه ماذا فعل واحد كذا اخواته مش مشدير تكتفي مفروحه في الماضي ناقص طفقا في الماضي ناقص والالف اسمه يخصفان في المضارع ما الفرق بين الضمير والالف فاعل جمله الفعل من يخصفان محل نصب خبر في محل نصب خبر طافق هم عليهما جار متعلق بيخصفان من ورق الجنة جار متعلق يخصفان هم الآن شاهد شوفرت شروط تقول نعم الخبر أنا راه جملة يخصفان زيد جملة هذه فعل وفعل مضارع زيد ورفع ضميرا يعود على الاسم هو هذا هو ورابعا امتنع اقترانها بها امتنع اقترانها لانها من افعال مشروعه لانها من افعال مشروعه قد يقول قائلا لي اعتراض على الشرط الاول هو جمله فعليه قل له لماذا لانك ستستدل ببيت تامض شرا لا بطشرا لكن بقول عز وجل فطفق مسحا بالسوق والأعناق سوق سيقان والأعناق والعنق والمسح هو المسح وليس المقصود الذبح لأنه تعرف الإسرائيليات كفر التفسير فعندما يتطرق إلى الآية حتى الذين يريدون يرغب الناس في الصلاة يأتون بمثال يقول انظر إلى تعظيم سليمان عليه السلام في صلاة العصر فاتته صلاة العصر فطفق مسحا مسحا بالسوق والأعناق من أين تنتبه أصلا شكون قلب لصلاة العصر قال يقرأ أول الآية قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب شكون؟ خلص الشمس من أين أتيت بيت؟ فبحث عن الآية كلها من سورة من يبدأ سورة من صاد إلى هذا الموضع لا تجد ذكر الشمس في آية الموضع كيف قال ذكر الشمس حتى توارت بالحجاب شكون؟ الشمس من أين أتيت بيت؟ صح أحيانا يؤتى بالضمير ويعود على شيء مفهوم من الكلام مثل إذا بلغت الحلقوم واضح روح أو مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ولأبويه من شكون هذا الهاء ولأبويه شكون ميت أعطني كلمة فيها ميت الصورة يوصيكم الله في أولادكم ذكر مثل حظ النساء فوق اثنتين يمثل ذنبا كانت واحدة فلها النصر ولأبويه شكون هذا أنت على الميت فهمت مفهومة فرضت نفسها صح حتى توارت بالحجاب عليه من ترجع قالك على الشمس لماذا ليس هناك دليل متعود على الخير إني أحببت حب الخير كان يستعرض جيشه وخيله للجهاد في سبيل الله أحببت حب الخير فظل ينظر إليه ويستعرض حتى توارت بالحجاب حتى غابت وماذا ما شاء الله ذهب فطفق مسحا بالسوق والأعناق دليلا على هذا يذكره العلماء في تفضيل الفروسية في فضائل الفروسية العلماء يستدلون بها على تفضيل هذه الفروسية وركوب الخيل على النمل على الرمل لأنه كلاهما مطلوب فوق كلاهما مطلوب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ومن رباط الخيل إذا الخيل والرمي وشفنا في مجالس الترغيب والترهيب مناقشة بين العلماء، هذا يفضل الخير هذا يفضل الرب، واستخلصنا أن كلاهما له فضل ويفضل أحدهما الآخر، إنما يفضل بحسب الموقف. فإن كنت في وسط الجيش لا شك أنه الأفضل خير شديدا من ذلك، أم لا هو جاء الأفضل لا يمكن لا يمكن، لكن إذا كنت من بعيد ما تخشى مش أحد يدرك الخيل من بعيد 100 متر 200 متر الخيل ما حد يدرك ولا أنا الأحسن النبي هو هذا هو مصداق خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله صح. علاش ما أخرجنا هذا النص؟ لكن كاد يا أخوات لطافقة عادي العلماء أعظم من تكلم في هذا ابن حزم رحمه الله في صدر يتكلم يرد لك على من قال مقصود بها صارت العاص وذبح ماذا فعلت له الخيل حتى يذبحها وهو الذي كان يحتاجها الى جهاد سبيل الله ماذا يفعل كفار عن ماذا هل يحتاج فاتت صارت العاص يعني هل هذا من ورع يعني هل هذا يمكن ان يفعله النبي فاتت صارت العاص وروح الخيل لا هذا ليس يحتاجها في الجهاد يتصدق بها اللي وفات توصل الله يتصدق بها على الناس مش راح يذبحها اتفقنا هذا لا يقبل لكن اليهود يدسون وانطلق هذا الكلام على كثير من الناس صاروا يذكرون طافقا نسحا يقول هذا كرسن ايش هو جوزي تعطيني فوائده مش نسمح لك راح منصوبة واسمه فرد دليل على أنه يمكن أن يكون خبر كذا وخواتا اسما فرد الجواب أنه مسحا هنا ليس خبرا يعني مفعول مطلق فطافقة يمسح مسحا بالضرورة فطافقة يمسح مسحا فطافقة مسحا فأين الخبر؟ حذوف قول طافقة فعل ماضي ناقص يدل على الشروع واسمها مستتر تقرير هو العلماء سليمان عليه السلام ومسحا فعل مطلق فعل محذوف هو فاعله الجمله الفعليه المحذوفه في محل نصب خبر طافقه هو وضحت شفنا بدا بزمج اذا شفنا كاد اخرج تسميتها عملها سبب ان راجعها كان اخر شروط عملها هذا العمل شروط عملها نقرأ إن شاء الله سهل البحث سيأتي معنا بحث آخر وهو مسألة التصرف والجهود وبعدين خصائص بعض الأفعال خصائص بعض الأفعال إنت مش كاين كذا أخرى تعريفها تعدادها بعدين شروط عملها بعدين تصرفها أو جهودها بعدين خصائص بعض الأفعال سهلة ولا لا أبحاثها سهلة جدا يلا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ككان كاد وعسى ككان في العمل كاد وعسى لكن در غير مضارع لهذين خبر لأن يأتي خبر لهذين وهو غير مضارع هذا نادر هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخ للابتداء وهو كاد وعصوته وذكر المصنف منها 11 فعلا ولا خلاف في انها افعال الا عسى فنقل الزاهد عن ثعلب انها حرف ونسب ايضا الى ابن سقراط طبعا هناك الصواب والتفصيل هناك من قال انها فعل دائم وهناك من قال انها حرف دائم وعسى والتفصيل فيقال عسى متى رفعت ضميرا منصوبا او الهاء والكاف فهي حرف تبان متى اتصل بها وايش رفعت متى اتصل بها ضمير نصب متى اتصل بها ضمير نصب الهاء والكاف فهي حرف من اخوات ان نسات ومتى رفعت ضميرا متصلا ضمير رفع متصل تاء نسوى عسيتن عسيتم عسيت فهذه وشنو فعل إذا هذا الصواب. قال الصحيح النافع ليس بإطلاق، يعني اكتبت ما أنه صحيح النافع قول أنه ليس بإطلاق، إذ لو دخلت على ضمير النصب لكانت حرفا خرج إن فوق شرط معي بدليل اتصال تاء فاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أقسام: أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وقرب وأوشك، والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحار وحولق، والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق واتخذ وعنق وأنشاء، قل وغيره. فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية كل باسم البعض، وقلنا إن دخول ال على كلمة كل وبعض وغير خطأ، كل بعض غير لا تدخل عليها ال. لماذا؟ لأن أسماء ملازمة للإضافة، والمضاف ال لا يجتمع، هي تضاف لفظا أو تقديرا، فلماذا تدخل عليها؟ لكن صرنا إحنا نتكلم بهذا أحيانا لتقريب أما هذا يحدث حتى الجرجاني رحمه الله، أدرك ما الجرجاني يستعمل الكل وبكى، يستعمل الكل كلمة الكل وبكى، وهذا جريا على استعمال العامة ويعلم الآخر، وكلها تدخل على المبتدأ والخبر. طبعا هي مسألة اللغة العربية لا تستهين بها، لا تستهين بها، حتى ربما الناس تتوقف أو تقف موقف أن هذا المخير في لا يبالي، لا الإنسان عندما يحرش اللغة العربية ضعف من الخاص خاصة. أنا ما ليش أحكي الكلام سعودية سوريا، أحكي الآن في الجزائر، لو كان في سعودية سوريا ما ليش مسامح، أنا في بلاد غزو عظيم على اللغة العربية، لم تعرف اللغة العربية غزو كما بعد السنة يريدون يعني بعد ما كل عن اللغة العربية، لاحظوا في تقرير منظومة التربية وشيء يقول العالم عجيب عجيب بالأخير خلاص لا يعلمون اللغة العربية. كان مدارس خاصة فتحت لا تجد فيها حرف واحد عربي، مدارس جزائرية خليك مدرسة فرنسية يعني تابعة للسياسية، نقول لك مدرسة جزائرية خاصة ما يقارب 350 مدرسة، منها ما يقارب 100 مدرسة لا تجد فيها حرف واحد، لابد عشان نجمي نشوف المعنى بتاع السلام. أنا ما أشوفش سلام دوك أسمع دوك بعد الهواء ما تلا واحد يشوف مش صحاب قرأوا في درس أو في درس ما شيء تاني تحبك شوف واحد يعني قول أنا ما يدرس يعني الصحة في تسمي القار. وكله تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب، وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى. لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا، نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم، ونذر مجيء اسما بعد عسى وكاد كقوله أكثرت في العدل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما، صائما أشمات الصوم الشرعي، لا أكثرت في العدل، العدل هو اللوم، رأينا في شرح أقل اللوم عادل، العدل هو اللوم، ملحا ملحفا يكثر العلم دائما، شوف كلمة ملحا تدل على الدواء، كلمة الدواء تدل على الإلحاء والتأكيد، ملحا دائما لا تكثر، يعني لا تكثر من العدل إني عسيت صائما، لا شك أنه لا يريد الصيام الشرعي وإنما الصيام عند الرد الامتناع عن الرد في الآداب الكلام يمكن أن يأسيت صاحبه. فهذا طبعا بيت لا يدرى من هو قائله تمام، لا يدرى من هو قائله، ولا شك أنه من رماه بالوضع لا شك أنه أقرب إلى الصواب ممن جوز رواية، يعني يشبه أن يكون موضوعا مهم. متى وجدت العلماء يريدون أن يدخلوا شواهد النحو بيتا موضوعا أو على الأقل مشكوكا فيه يدخلونه لرغبة من الحجاج، رغبة من الحجاج يحصلون في كل الأبيات غير مش مجال رغبة من الحجاج، فهذا فيه نظرة. لذلك ابن هشام رحمه الله يتطرق إليه أصلا هذا البيت، إنما أتى ببيت تأفق شرا لأنه صحيح منسوب إليه في ديوانه مثبت، فعدت إلى فهم وما كنت نائما، معروف بيت هذا، بيت فيه رائحة ضعف فيه رائحة، وما ذلك نحن نعربه من باب التدريب على الإعراب. أكثرت هذا فعل ماضي لا سكون اتصال التاء فاعل في العذر جار الجار على نحو اخر ملحا حالا اول مكان ثاني مكان دائما ضبط على هذا ما شفت. علاش قلت نائم؟ يعني بمعنى هل حيث تدخل عليها في ومع ذلك الظرف صح؟ من ضابط الظرف يقبل فيه هذا في الأسماء التي ليست بظرف في اللزوم، لا تلزم الظرفية يوم، لا تلزم الظرفية، يمكن يكون مبتدا، يمكن يكون فاعل، يمكن يكون مفعول به، يمكن يكون بيش نائب فاعل، تصنع في الظرف ظرفي، زرتك اليوم زرتك في اليوم صح، اسم دائما ظرف عنده شو هذا يقول تدخل عليه فيه حيث يقول عليه إذا دخل عليها في دائما هذه خلاص يعني ملازمة للظرفية، كلمة دائما ملازمة للظرفية فهم دائما هكذا دائما ملازمة للظرفية دائما ظرف دائما وأبدا هذه الأشياء صح لا تكثر إلى نافية تكثر في المضارع مجزوم بلا والمجزمه مقدر مبني على الخطا فعلا مبني على الفتحه لاتصال النون توكيد في محل جزم شي مضارع مجزوم المضارع مبني لاتصال النون توكيد خفيفه في محل جزم محل جزم ونون فاعل مستتر وجوبا تقديره انت والنون حرف توكيد لا محل لها لا تكثر زوم وبنية زوم وبنية ها؟ مش عندي أنا قلت من زوم يعني رب معرض ماذا بني؟ ما إشكال شو كان مضارب محمد لا يذهب إيش تعرف هل تقول مرفوع بني على شو بني مرفوع بني على الفتح تقول مبني في محل رفع كذلك هنا مبني في محل جزم وفعل مشتد مجرور أنت إني حرف نصب التوكيد والياء اسمها عسيت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها صائما خبرها شذوذا تبان جملة إني عسيت صائما جملة تعليلية لا تكثر لأني عسيت صافي وهكذا المهم وقوله فأبت إلى فهم وما كنت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر أي كم قد شرحنا الأول فأبت إلى فهم وما كنت آئبا كنت أن أموت وكم مثلها أي كم من مرة حدث لي مثل هذا يوشكون أن يقتلوني ويكتبوا بي فارقتها وهي تصفر يتصفروا بمعنى هؤلاء الذين يلاحقونني يحزنون. يتصفر بمعنى تحزن وتتأسف ويتصفر. ها ها يستعملوها اقتباس باللغة الفصحى كلمة تصفر مأخوذة من السفر أي تصفر في مدى تقدر فيها تصفر بالكلام نعم تقدر فيها تصفر بالكلام تصفر لما قالوا تصفر تدل على الخلاء أو على الفراغ المقتبسة من السفر تبانا يمكن أن يتصفروا لكن هنا بمعنى فأبت الفاء بحسب ما قبلها وأبت في الماضي ناقص والتاء في الماضي تاء والتاء فاعل إلى فهم جار متعلق بأبت وما كنت عاطفة يمكن تكون اعتراضية فأبت إلى الفهم وما كنت أيما وكم مثلها فارقت وهي تصفر ما نافية كنت في الماضي ناقص والتاء اسمها وآئبا خبر جملة لما تجعلها حالية يمسح أفضل تجعلها اعتراضية تبارك هو الحال لما يصف ما يحسن تقول حال يعني كنت راجعت في حالة عدم كوني في حالة عدم قرباني للرجل ما يمكن جمع بين المتضادين فأبت إلى فهم وما كنت آئبا وكم هذا مبتدا قلنا الخبر يقال مبتدا مضاف مثلها مضاف له كسر مضاف له مضاف ومضاف اليه نرى التمييز مضاف اضافه التمييز يجوز مصبوح يجوز جره اضافه ويجوز جره كلمه فارقها في الماضي مثلا فاعل من الفعل وجمله خبر الخبر تعبوته كم مثلها فارقته وهي تصفر جواب حالية هي مبتدا تصفر جملة فعلية في محل رفع خبر فعلية والجملة الاسمية هي تصفر في محل نصب حال الشاهد وما كنت آدما وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ذر إلى آخره لكن في قوله غير مضارع نهاء فإنه يدخل تحت الاسم والضبط والجار والمجرور والجمله الاسميه والجمله الفعليه بغير المضارع ولم يندر مجيء هذه الجمله خبرا عن عسى وكاد بل الذي نذر مجيء الخبر اسما اما هذه فاسمى مجيئها خبرا عن هذين لكن غير كاد وعسى سمع شذوذا مجيء ماض منها كما تدا اثرت ابن عباس وجعل لا يستطيع الا ارسل الرسول كانت جمله اسميه في غير الافعال ثم قال وكونه شكون هذا الحال يعني مترجع خبر اللي هو جمله فعليه الخبر اللي هو جمله فعليه وكونه بدون ان بعد عسى وكونه بدون ان بعد عسى نزر يعني وقوع هذه الجملة الخبرية بلا عسى بلا أن خبر عسى بلا أن نزر يستحب أن تأتي أن مع عسى وكاد الأمر وكاد في قوسين كاد الأمر فيه عكس أي بمعنى يندر أن تذكر معك إذا الحكم تستحب مع عسى وتكره مع كاد فوق أما قول بدون كنا قد فسرنا هذا مرارا أن الأفضل لا تأتي بدون باء مع دون هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في درس الظرف الظرف أن الظرف نوعان متصرف وغير متصرف الظرف المتصرف هو الذي ذكرناه قبل يمكن أن ينتهي فاعلا، مفعول، فالرأس غير متصرف الذي يلازم الظرفية وشبهها، ظرفية معروفة وشبهها بمعنى يقبل حرف الجر من دون، من عندي، من أمامه، من ورائه، وش حرف جر آخر هو الذي يدخل الباء على دون يطالب بالسماء. أتوا ببعض، أتوا ببيت واحد ناقشوه فيه، منهم من يضعفه، منهم من يؤوله، منهم من يشرح على خلاف السلال وغير ذلك. أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل، وهذا مذهب السيبويه ومذهب الجمهور المصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر. أنا شرحت القرآن كل الآية الواردة في عسى، فيها عسى القرآن مذكورة فيها أن، قال بوجوب أن مع عسى، لكن صار يجوز. ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن، قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح. أنا نذكر فائدة في الإعراب، نعرب عسى الماضي ناقص، يا لا لا رجع الله لفظ الجلالة اسم عسى مرفوع، أن يأتي الحرف نصب ومصدر استقبال، يأتي مضارع منصوب بأن ونصب فتح فاعل مستتر تقدره هو، أرفع الضمير مستتر بالفتح جار مجرور متعلق يأتي. شو خصنا؟ صح لا لا خصنا جملة فعلية في محل نصب نصب خبر خبر خبر جملة يأتي لا لا مفرد ليش خبر جملة صح ولا لا؟ ولا الخبر مفرد خبر قبل انتقل قبل دخول الآن قبل من تقدير الآن يأتي عسى الله يأتي بالفتح هذا هو الخبر لكن اقتراه بأن اقترانها بأن في اللفظ يندم في التأويل في التقدير التقدير لا يؤثر على الإعراب لا يؤثر على القاعدة في التقدير هذا الذي الإفهام مثل ما حدث لنا مع دامة كوننا عندما نقدر المصدر لدامة مدة دوام حية لا يعني أنها تتصرف لا يعني أنها تتصرف كذلك هنا عندما نقدر أن وما بعدها في تأويل المصدر لا يعني أن الخبر جاء مفرد إنما أنت محاسب باللفظ كيف تتلفظ خبر عسى تأتي به جملة أن هذا في التأويل ثم لو أولنا مش تقول عسى الله إتيانا فهم عسى الله إتيانا كيف لا يخبر بالمصدر عن ذاته لا يخبر عن المصدر أن يكون محمد الفضل إلا على سبيل مبالغة لكن هذا ليس المبالغة لا محل لها أرجو أن تفهموا هذا أنت الآن تناقش هذا الأمر تقول لك تحتاج إلى تقول خبر نلاحظه مفردا وأول تقول العبرة باللفظ وليس بالتأويل ثانيا حتى ولو أولنا قد يقول قائل كيف نؤول فيصير فيه مصدر خبرا عن ذات الإعراب دائما يمشي على الطالب تقول أن وما بعد في تأويل مصدر وأول اسم فاعل دائما أعيد الإعراب أن وما بعد في تأويل مصدر وأول اسم الفاعل أعطيك مثال عسى محمد أن يقوم أول ذات أن وما بعد تؤول باسم فاعل بمصدر الله أكبر أنا نعرف أن أعرفك أن أعرفك حرف حرف نصب مصدر واستقبال شوف هذه حرف نصب ومصدر بعدها راح يأول هذه باسم فاعل أول بالمصدر عسى محمد أن يقوم قياما عسى محمد قياما هل هذا صحيح؟ إذا هنا وش قول؟ أن وما بعد في تأويل مصدر مؤول اسم الفاعل مؤول اسم الفاعل الجواب أول فعل. قد يقول قائل كيف مصدر مؤول اسم الفاعل مصدر مؤول اسم الفاعل نعم هذا كثير تقول جاء رجل عدل بمعنى عادل أصلاً في المتعدد المشهورة جاء رجل ثقة موثوق أقولنا باسم مفعول وجاءوا على قميص بدم كذب أي مكذوب أقولنا باسم مفعول أول المصدر باسم خاصة في الفقه المصدر الأول باسم مفعول خاصة في القرض يقول على شيء مقروض والرهن شيء المرهون ثم إذن دائما هكذا تمشي على الطريقة كي تعرف كاد محمد عسى زيد أن يقوم أن وما بعده في تأويل مصدر مؤول باسم الفاعل لماذا؟ لأن الأكثر المعربين سواء في الحواشي ولا في غيره يعرفون لك أن وما بعده يقول أن حفظ نصب مصدر سلمان يقوم في المضارع والجملة الفعلية خبر عسى هو التأويل عش ما تأولش ثم كأنهم صاروا يفرون من التأويل ظنا منهم أنه لا يجوز إخبار المصدر عن الذات لكن عندما تقول مؤول باسم الفاعل جائز وعقل ما يسامح بدينا بها قلنا العبرة بالشيء الذي لفظنا به شيء من الأول وإلا أنت لما تقرب الأذهان الناس تقرب الأشياء حسب مش الإنسان بالتأويل أنا أقول لك يعني مش تفهم مش ماذا مش يجوز تتلفظ بحيث اللفظ هو شعور الكلام هو مثلا شوف وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حياة جبت دوام جبت المصدر بتاع دوام أنا نعرف أنها لا تعمل ما تكونش ناقصة إذا كانت مصدرة أقول هذا للتقريب ليس تلفظ بها نعم تلفظ هذا الشروط التقريب الأول فهمت مثلا إذا كان العبرة من اللفظ إلى أن قلت مصدر بالرأس الأول ما تقول ليش مصدر لكن مش تقول حرف نصب مصدر استقبال ويأتي في المضاف هذا تقول من أول هذا قلت حرف مصدر لازم تأول احنا لا نخاف تأويل صح وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى الماضي ناقص وربكم اسمها وأن حرف نصب مصدر استقبال يرحمكم مضارع منصوب بها الفاء مستتر والكاف مفعول به والميم للجمع وتعرف بعد ذلك الجملة الفعلية يرحمكم محل رفع النصب خبر عسى وأن وما بعد افتتاح المصدر أول اسم الفاعل ومن وروده بدون أن قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب مفهوم البيت فعسى في الماضي ناقص والكرب اسمها الذي اسم موصول محل رفع نعت الكرب أمسيت الماضي ناقص والتاء اسمها وفيه جار مجرور تعلق محذوف خبر جملة أمسيت فيه صيغة موصول الذي يكون في المضارع ناقص جاب ثلاثة أفعال مضارع أفعال ناقصة يكون في المضارع ناقص وراء ظرف متعلق محذوف خبر فرج اسم يكون مؤخر قريب نعت يكون فرج قريب وراء جملة يكون وراء فرج قريب في محل نصب خبر تعسى في محل نصب خبر عسى شحال عندنا من أخبار عندنا الخبر تاع أمسى الخبر تاع يكون والخبر تاع عسى كل شرع ناقص في البيت وقوله عسى فرج يأتي به الله عسى فرج يأتي به الله وين؟ ما اللي يكون عندك ظرف، ما اللي يكون عندك ظرف وجار ظرف، خاصة الظرف ما وراء لقول الشاعر إذا لم يكن ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. فلا يجوز لك تجعل الوقت كان تاما وتجعلها ناقصة. كان محمد وراء هذا الفعل، أي وجد وراء هذا الفعل تاما، كان وراء الفعل ناقصة. فشكون هو الأكثر؟ هذا الحق. كان الأصلية أنها ناقصة، فتحمل على النقصان. لاحظوا عسى، عسى فرض يأتي به الله، عسى فرج يأتي به الله، الحمد لله الذي فقنا به الشروط لنا ما يرجع لنا، عسى فرج يأتي به الله. أين الخبر تعسى؟ أين الخبر تعسى؟ كيف جاء؟ جملة اسمية ولا اسم مفرد؟ فعلها مضارع يأتي، أين فاعله؟ الله. تمام. الله. وش قلنا؟ إلا عسى. على عسى ترفع سببي. لا أنا ظاهر. أسمع. تبوا معنا يا إخوانا. هذا البيت هذا عسى فرض يأتي به الله. خالفنا ذا الشروط. إحنا قلنا باللي كل فعل من الأفعال ترفع الضمير مستتر او ضمير مش مستتر، ضمير يعود على الاسم الا عسى، واش ترفع سبب يعني لازم يكون في ضمير. هذا ياتي به الله ورفعت اسم ظاهر يعني اجنبي، ما فيش لا ضمير يتصل به يعود على الاسم. عسى فرج ياتي به الله، اتفقنا؟ هذا اشكال كبير عن الله رفع العفيف منهم من قال نادر شاب، ومنهم من خص به عسى. قال كعسى يسقط المقبلتين الاولى ان يقول عسى ان لها قوه وخصائص. هنا قال لك خاص بعسى، خاص بعسى ان ترفع، ان يرفع خبرها اسما اجنبيا. لا ادري اذا كان اشرت عقيل لها هذا ولا لا. طبعا بالله الذي لا يعلم قائله ان شاء الله، لذلك لا يعلم قائله. اذا هذا في الحقيقه لا يرد، لماذا؟ مجهول القائل يستدل به في جواز ان يكون عسى، ان يكون خبر عسى يرفع سبب اجل. بعد ذلك نعلم عسى فرج، هذا لا شك انه وقع بعد عصر الاحتجاج. وتتعجب الاستقراء، أنا لا أتعجب من كلام، أتعجب من الاستقراء العلماء كيف تفطر منها. استقرأوا بعد أفعال كذا وأخر تشوفوها ترفع، ترفع ضمير يعود على الاسم إلا عسى، قالت ترفع سبب استقراء. بعدين يجي واحد يجيب لك مثل هذا. قالت نصب إلى محمد بن إسماعيل. إسماعيل؟ شكون محمد؟ إسكندرية. عسى فرج، عسى في الماضي ناقص فرج اسمها يأتي المضارع به جمجر كرم، يأتي الله فاعل يأتي، جملة يأتي به الله خبر عسى وهو شاذ. لماذا؟ لأنه رفع أجنبيا. إنه حرف دلع، إن حرف تفعيل ونصب، والهاء اسمها له، إنه له كل يوم في خليقته أمر، له جرجر مش تعرفه، خبر محذوف خبر له، إنه سلام، إنه أمر له أمر، تعلق بأمر، إنه له أمر، تعلق بأمر، شو؟ كل يوم ظرف تعلق بأمر، مضاف يوم مضاف في خليقته تعلق بأمر. أمر هذا ذا الحال، تقدير الكلام إنه له أمر كل يوم في خليقته. إذا متعلق بها جملة إنه له كل يوم في خليقته أمر تعليلية لا محل منها. هذه جملة إنه له تعليلية لا محل منها. جملة له أمر في محل رفع خبر إنه. فهم له أمر في محل رفع خبر إنه. اتفقنا. وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر. صح ولا لا؟ أي كاد يجوز تقترن بأن، لكن قليل مكروه. يعني الأندلسيون قالوا بأن اقترانها بأن مخصوص بالشعر. فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقال من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم بعد ما كاد تزيغ، لا يزيغ الحفص يزيغ بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. إذن وش نفهم؟ لأن في القرآن الكريم تجرد من أن، يكاد البرق يخطف، يكاد زيتها يضيء، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون. إيش قاعد؟ فظن الأندلسيون أن اقترانها بأن مخصوص بالشعر، على غرار البصريين الذين قالوا إن تجريد عسى من أن مخصوص بالشعر، لكن الصواب جوازها. بداية ما اهتم بها في بداية البيت. كان كاد وعسى، لكن نظر غير مضارع لهذه الخبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزل، وكاد الأمر فيه عكسا. اهتم بها. لكن برك التعليق هذا شاع، نقول شاع لدى العلماء أن يقولوا كاد إذا نفيت، كاد إذا نفيت دلت على الإثبات، وإذا أثبتت دلت على النفي. يعني نفي وإثبات وإثباتها نفي. أقرب لكم هذا القول لأن أنا ما فهمت. مثلا أقول لك كاد زيد يقع، هل وقع؟ لم يقع. قرب أن يقع بس لم يقع. يكاد البرق يخطف أبصاره، هل خطف أبصاره؟ لا. يكاد زيته يضيء، ما أضع. إذن شوف إثباتها نفي. واحد يقول لم يكد زيد يقوم، لم يكد زيد يقوم، قام قريب ما نضج يعني نعض. صح. لم يكد محمد يأتي، آتى في الأخير الحمد لله آتى. تخيلوا دقيقة الأخرى دخل. صح. هذا كلام ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. صح إثباته ونفي وإثباته ليس على إطلاق. الأغاني قليل فوق. لأننا نرى في القرآن الكريم بلاغة عظيمة. قوله عز وجل إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها، أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه، موج من فوقه سحب ثلاث طبقات. طبعا هذا في البحر لجي، لم تذكر كلمة لجي إلا هنا، مما يدل على الحديث المحيطات. الحديث رأى ينصب في المحيط، المحيط هو البحر اللنجي، مئات الكيلومترات تحت البحر، هذا بحر اللنجي. واكتشفوا أنه في المحيطات كان ثلاث طبقات، حتى الأمواج سبحان الله قالت تشوف الأمواج داخل البحر، تشوف أمواج داخلية طبقات. فإذا أخرج يده، إذا أخرج يده في تلك الظلمات الثلاث لم يكد يراها، هل يراها؟ كنت تفهم وكنت تقرأ الآية لم يكد يراها. هل رآها؟ ما رآها. أنتم رآها مسكين محروم من سورة النور طول هذه المدة. شحال مرة تقرأ سورة النور كنت محروم من هذه البلاغة. عبك أن الله عز وجل يقول لك إذا أخرج يداه لم يكد يراها، يعني قربان رؤيتها لم يصل إليه فضلا عن رؤيتها، باش يقترب من رؤيتها. هذه تعاون قريب يراها، هذا نفع قريب يراها نفع. إذا هذه باش يراها الباب أولى. فهم هذه البلاغة، هذا المقصود في الآية. يقول لك باللي لم يكد يراها، يعني لا يقترب، هو لم يقترب، لم يقترب من رؤيتها فضلا عن رؤيتها. إذا سبحان الله لازم يختلط راعي بلاغة التي تارد في القرآن أو في السنة أو في كلام بعض الشعراء. فهم إذا نفي إثبات، إثباتها نفي في الغالب، لكن قد تكون لنكتة بلاغية يكون نفيها مبالغة في النفي، مبالغة في النفي، يعني نفي القرب باب أولى ينفي الفعل. نفيت القرب عن الفعل فكيف بالفعل؟ فهم هذا شر. ها جميل. ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. طبعا هذا الحديث لو بحثت عنه ما وجدت هذا اللفظ. لا شك أن أضعف الروايات تجدها في كتب النحو، في كتب المفردات يتم بأحاديث لا ندري من أين، خاصة هذا ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. هو صح كادت، ورد في بعض الأحاديث كاد، ورد في بعض الأحاديث مجيء أن، حتى لا شك أنكم تدركون في مسألة عسى شو الحرف الذي يشبهه أخواتنا. لعل سبحان الله لكثرة شبهها بعسى دخلت أن في خبرها، لعل لعل الله أن ينفع، ينفرد عسى الله أن ينفع، قال في كثرة شبه لعل بعسى دخلت إن ورد في الأب. هذا اللفظ ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب والسلام ورحمة الله وبركاته، هذا يمكن نبحث عنه متى وقع له ذلك. نعم قال عن صلاة العصر يوم خيبر الخندق، فأنا لا ندري هل هذا هو لفظ الحديث ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فاتته صلاة العصر مو بس كادت. المهم وقوله أو قوله قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه، هذا صعب، كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. هذا يبكي على ولده الذي مات، كادت النفس تاعي تفيض عليه، تروح كانت راح تخرج معاه. متى؟ إذ غدا ولده حشوة في وسط ريطة وبرود هي كفن، كفن الذي يوضع له. صعب كاد الماضي ناقص والتاء للتأنيث، النفس اسم كاد أن حرف نصب مصدر استتبان تفيض مضارع منصوب في أن مصدره فتحة فاعل مستتب هي عدالة النفس عاد على الاسم إذا رفع الضمير عليه جامد تعلق بتفيض. أن تفيض عليها الجملة في محل نصب خبر كاد وأن وما بعدها في تأويل مصدر أقول باسم إذ ظرف، ظرف لما استقبل مضى، ظرف لما مضى في الزمن، غدا في الماضي والفاعل مستتر تقديره هو حشوة ظرف، غدا حشوة وسط ظرف منصوب ظرف مكان، إذ ظرف زمان وحشوة ظرف مكان مضاف ريطة مضاف إليه وبرود معطوف على ريطة. جملة غدا حشوة ريطة وبرود مضاف إليه محل جر مضاف إليه. ثم قال وكعس حرا، أنت كعس حرا في المعنى وفي حكم أن، في المعنى في كونها دالة على الرجعة، في كونها دالة على الرجعة في المعنى، بدليل أنه راح يعطيها الحكم وحده. فهم هذا وكعس حرى أي في المعنى وليس في مسألة أن مسألة أن تخالفها، عسى يستحب الإتيان وحرى يجب الإتيان بالمعنى. لأن وكعس في المعنى حرى، ولكن خالفتها بأن جعل خبره خبر سكون حرى حتما بأن متصل، شفت يعني كيف في البيت، وألزم أخلولقاء مثل حرى، أخلولقاء حكمه مثل حرى حرى، وبعد أوشك تيفا أن نزر، أما أوشك أن أحدث منها أن في خبر قليل، إذا مش فهمنا أبيتها يجب مع حرى وأخلولقاء يستحب مع أوشك وعسى، أبي يتسبب ويحسب مع عسى ومع كاد وكرم، كاد مستحب الطرف وكرم ستأتي. قال يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبره بأن نحو حرى زيد أن يقوم، ماذا حرى زيد أن يقوم؟ عسى زيد أنت عسى، يقول حرى بمعنى عسى، ولم يجرد خبره من أن لا في الشعر ولا في غيره. وكذلك خلولقة تلزم أن خبرها نحو خلولقة السماء أن تمطر، وهو من أمثلة السيبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه، فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويبنوا، عجيب دليل على البخل، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا أن يملوا ويبنوا، التراب يبنى فما باله بغير التراب، صح؟ لو سئل الناس التراب، هذا البيت يستدل به النحاة على أمرين، أولا على اقتران أن بأوشك، أوشك خبر أوشك بأن، والمسألة الثانية على أن أوشك تأتي بفعل الماضي، دكات تقول سبحان الله عجيب، فهم إحنا على المصباح لما أتينا بالأفعال أفعال مقارنة أو كذا أو خبر بأي لفظ نأتينا به؟ الماضي كان أوشك قارن، صح؟ تستعجب لو قلتم اللي كان خلاف في ثبوت أوشك ماضي، أوشك شكون يعطيني دليل بأوشك تأتي في لفظ الماضي؟ عندنا الأحاديث يوشك أن تداعى أوشك كاين، هذا اختلفوا، يستدل العلماء بهذا البيت على مجيء أوشك بلفظ الماضي، فهم؟ تعجب يعني شيء تقر به في أول الدرس ثم تجد خلاف فيه. يلا نعرب البيت، لو سئل، لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، سئل فعل ماضي مبني على الفتح مبني المجهول وهو فعل شرط، الناس نائب فاعل، التراب فعل به ثاني لأنه سأل ينصب، اثنين إذا بني سأل المجهول فيصير الأول نائب فاعل والثاني فعلا. لا أوشك اللام وقع في جواب لو، أوشك ماضي مبني على الضم اتصال بالواو والواو اسمها، إذا قيل هذا إذا ضرب خاف به شرط في جواب قيل الماضي من المجهول مبني المجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل، لا الجملة المحكية بالقول نقطتين هاتوا إذا قيل هاتوا، خاطش علاش؟ لو كان قلت لك قال هاتوا واش تعرف لي هاتوا؟ فعل به، لما بني لا قيل المجهول يصير نائب فاعل لي هاتوا، إذا تجعل هاتوا جملة فعلية في محل رفع نائب فاعل. ثم جواب الشرط إذا حذوف دل عليه الكلام، دل عليه الكلام أن يملوا، أن حرف نصب ومصدر مستقبل، يملوا مضارع مقصور به أن وعن اسمه نون الواو فاعل ويمنعوا معطوف عليه. يلا الجمل، الجملة هذيك يملوا ويمنعوا محل نصب خبر أو شيء، شحال عندكم من جملة؟ واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، شحال قلت؟ ربع أنت منهم، لو شئت التراب لا أوشكت أن تقول لما نعجب إيش أربعة نقول سبعة فالربعة. نعطيك الجملة الأولى انتبه، نبدأ من تحت. الجملة الأولى يمنع في محل نصب معطوفة على يمن. أيوة. جملة يمل في محل نصب خبرت أو شر. جملة إذا قيل هاتوا اعتراضية. جملة قيل في محل جر بإضافة إلى إليها. جواب الشرط المحذوف هي خمسة. صح؟ جملة لا أوشك وكذا جملة جواب الشرط هي الجزاء. ولو سئل الناس طرف يوم استئناف يوم محل العام. جملة هاتوا في محل رفع لا يفعل ثمانية. من الجمل ومن تجرده منها قوله يوشك هذا ما شاء الله جمل فعل مضارع يوشك من فر من منيته في بعض غرته يوافقها. من يعرف درجة الحديث آمن شعره وكفر قلبه؟ استفاض في السيرة هذه وما يبنى بالصرط ها؟ وكفر قلبه كعمي بن ابي الصلت لما جاءت اخته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه التتمه لان القصه تبدا في الاصل جاءت اخته للنبي صلى الله عليه وسلم واسلم امن شعره وكفر قلبه يعني عنده شعر عجيب عمي بن ابي الصلت هذا كان من الحنفاء كان الشعر تاعه كله يدعو الى التوحيد وخاصه كان يركز على يوم البعث أشعاره كلها كان ديوان أمية بن الصلت أروع ما يعني أخرج الوجود في هذا الزمان الحفيد الصلت ولده ديوان أمية بن الصلت شعر عجيب لكنه كان ينتظر أن يكون النبي فلما لم يختار كفر فما تكافر. هذا شو يقول يوشك من فر من منيته في بعض غراته غره الغفلة يقول تقول ما ينبغي أن تكون غرا ساذجا مش ما تعرف غافل غر في بعض غر فلك تدخل غر تدخل غر تحجيل في بعض غراته يوافقه يعني إنسان الذي يهرب من موته في بعض غفلة غفلاته يوافق الموت هذا يوشك مضارع ناقص من اسم موصول مبني في محل رفع اسم يوشك فر في ماضي فاعل مستتر تقديره هو من منيته جار جمله تعلق بفر جمله فر من منيته صله في بعض غيراته جار جمله تعلق بفر مضاف غيراته مضاف يوافقه نعم يوافقه تعلق بيوافقه مضاف غراته مضاف إليه ومضاف لها مضاف إليه يوافقها هذا هو المضارع المذكور فاعل مستتر هو لها مضاف جملة يوافقها في محل نصب خبر يوشك ومثل كان في الأصح كرما ومثل كان في الأصح كرما في أي شيء في المعنى وفي أن ومثل كذا في الأصح كرم في المعنى وفي أن وترك أن مع ذي الشروع وجب ترك أن مع ذي الشروع أي مع صاحبة الشروع أفعال دل الشروع وجب إذن يمنع اقترانها بأن كأنشأ السائق يحدو أنشأ السائق يحدو هذا السائق الذي يسوق الإبل والحداء صوت السير على الإبل الحداء فكان العرب يرجزون ينتظر الشعر يجيبوا الشعر على صوت وقع الأقدام تاع الباعي كيش تمشي الباعي يأتوا بالشعر على هذا النمط يأتوا بالشعر يعني فيه تغني هذا شو يسموه الحداء الحداء واقع من العرب لا ينكر أهل مثل الرجز يلحنونه بصحباش بآثار أو بوقع الأقدام تاع الباعي هذا الحداء قال كأنشأ واحد السائق يحدو مدخل، السائق يحدو مدخل، وأنشأ وصى وطفق زوج وكذا جعلت ثلاثة وأخذ أربعة وعالق خمسة. لم يذكر سيبويه رحمه الله في كرامة إلا تجرد خبرها من أن، وزعم المصنف أن الأصح خلافه وهو أنها مثل كذا، فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها. فمن تجريده قوله كرب القلب من جواب يذوب حين قال الوشاة هند مضوب. كرب القلب من جواه أي حبه وعشقه وحزنه، كرب القلب أي كاد القلب يذوب من جواه. متى؟ حين قال الوشاة هند غضوب. كرب في الماضي ناقص، القلب اسمها، من جواه جواه كرب يذوب، ويذوب جملة فعلية في المحل نصب خبرت كرب. متى؟ حين، حين ظرف متعلق بيذوب. قال الوشاة فعل وفاعل والجملة في النحل جر بإضافة حين إليه. هند الغضوب هند المبتدأ وغضوب الخبر، والجملة الاسمية في محل نصب محكية بالقلب. وسمع من اقترانه بها قوله ساقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع. ساقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع. طبعا ولا شك يتحدث عن الحرب. يقول إن هذه العروق التي مدحتها فردتني إنما هي عروق ظلت في الضر والبؤس حتى أنقذ ذو أرحامها بعد أن أوشكت أن تموت، وأغسل بذو أرحامها بين مروان. سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع. جيد، فهمنا. يعني هو مدح ملكا ولم يجزه جزاءه، فبل عاقبه وضربه فصار يذوب. قال يعني أنت ليش لا شيء لولا أرحامك الذين قربوك وأعطوك الملك، وإلا لكانت عنقك تتقطع. دور الغرب. قال طبعا ساقاها ذو الأحلام سجلا، السجل هو الدلو الذي فيه ماء، السجل إذا الدلو إذا كان فارغا، السجل إذا كان فيه ماء، ذنوب كان مولد. بعد هذا هو الأصل في اللغة العربية. لا شك أنه لو قال ذنوبا كان أبلغ. سقاها شرمان مبني على فتحة مقدر الألف لتعذب الهاء فول بمقدم ذو فاعل مرفوع بربعي الواو يبدا الضمة لأنه جمع وذكر سالم. قلنا هذا رأينا لأنه يقول كله انتهى لا يمكن أن يكون بينهم دين مضاف، تمام؟ لا يمكن ذو دين ملازم الإضافة، مضاف الأحلام مضاف إليه سجلا رول به على الضمة جار مجرور متعلق مش بيسجل بسقاها، سقاها على الضمة وقد كربت الواو عاطفة أو حالية قد حرف تحقيق كربت الماضي جدة الشافية أعناقها اسمها مرفوع مضاف لها مضاف إليه أن تقطع أن حق نصب مصروف ما تقطع في مضارع مصروف يعني نصب الفتحة الألف للإطلاق أنه وجودة فعلية في محل نصب خبر كرب أنه ما بعد فتح المصدر هو باسم الفاعل. والمشهور في كرب فتح الراء ونقل كسرها أيضا. ومعنى قولي وترك أن معد الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافات، أن المقصود به الحال وأجل الاستقبال، وذلك نحو أنشأ السائق يهدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا. ثم إن شاء الله تبارك أنا نرى مرة قادمة التصرف الجمود في هذه الأفعال وخصائص بعض الأفعال. سبحانك اللهم وبحمدك.